بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. مبادئ الإسلام للمودود. وإذا نظرت في وجود مختلف الكفاءات والمواهب في مختلف أفراد البشر علمت أن لله تعالى حكمة بالغة في هذا الباب، حيث قد جعل فيهم كل كفاءة وموهبة على قدر حاجة النوع البشري إليها، فجعل رجال الجند وكذلك المتعاطين للزراعة والنجارة والحدادة والحياكة وما إليها من المهن الأخرى بحيث لا يكاد يحصى عددهم. أما أصحاب القوى العلمية والفكرية ومواهب السيادة والقيادة فعددهم أقل من عدد أولئك، وأقل عددا من الجميع أولئك الذين لهم كعب بالغ ومهارة فذة في فن خاص من الفنون، ذلك لأن أعمالهم تغني البشر إلى قرون وأجيال عن أمثالهم من الحذاق في هذا الفن. ولكن هل يكفي لحاجة النوع البشري وسعادة حياته في الدنيا أن يوجد في الناس الماهرون في فنون الهندسة والرياضيات والكيمياء والقانون والسياسة والاقتصاد وغيرها من الفنون الأخرى؟ كلا، بل الذي حاجته إليه أشد وآكد من حاجته إلى هذه الفنون كلها هو أن يكون في الناس من يأخذ بيده ويرشده إلى صراط الله المستقيم. نعم، إن كل عالم من علماء هذه الفنون يرشده إلى أن يعرف ما له في هذه الدنيا وما هو الطريق لاستخدامه، ولكن حاجته أشد وآكد إلى من يبين له من هو مالكه ومن ذا الذي وهب له ما في السماوات والأرض وما هي مرضات هذا الواهب حتى ينال الفوز الأبدي اليقيني بقضاء حياته وفقها. ومما يأباه العقل الإنساني أن يكون الله تعالى الذي خلق للإنسان كل صغير وكبير يمكن أن تمسه الحاجة إليه في هذه الدنيا قد غفل عن حاجة الإنسان هذه ولم يكترث لها أصلا، وهي أكبر حاجات الإنسان وأقدمها كما عرفت. نعم، لا يمكن ذلك أبدا، بل الله قد خلق في الناس رجالا كانوا على استعداد عظيم لمعرفته بأنفسهم، فأعطاهم من عنده علم الدين والأخلاق والشريعة، وكلفهم بتعليمها سائر العباد في هذه الدنيا. فهؤلاء الرجال هم الذين نسميهم رسل الله وأنبياءه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. معرفة النبي. كما أن البارعين في جميع العلوم والفنون يولدون على قريحة خاصة وطبيعة غير عادية يمتازون بها عن غيرهم، كذلك يولد الأنبياء على طبيعة خاصة يمتازون بها عمن سواهم. يتبين لك الشاعر المطبوع بمجرد سماعك لكلامه، وتعرف أنه قد ولد مزودا بملكة خاصة في الشعر، لأن غيره لا يأتي بمثل شعره ولو بذل أتم جهده. وكذلك تعرف الخطيب المطبوع والكاتب المطبوع والمخترع المطبوع والقائد المطبوع بأعمالهم، فإن كل واحد منهم يأتي في أعماله بقريحة فذة لا عهد للناس بها في غيره. وكذلك تلقى في روع النبي وتجول في ذهنه أفكار مبتكرة لا تخطر ببال أحد من البشر، وهو يعرض على الناس ويشرح لهم من المسائل والموضوعات ما لا يستطيع أن يبينه لهم غيره، وينفذ نظره إلى أمور دقيقة لا يهتدي إليها نظر سائر الناس ولا يفهمونها رغم بذلهم كل جهودهم أعواما وسنين. يقبل العقل السليم كل ما يقول، وتشهد القلوب بصدق بيانه، وكذلك تصدقه تجارب الدنيا ومشاهد الكون في كل قول من أقواله. ولكن إذا أراد امرؤ أن يأتي بمثل شيء من أقواله فلن يستطيعه أبدا، ويكون النبي طاهر الفطرة نقي السجية لا يسلك في كل شأن من شؤونه إلا طريق الصدق والعفاف والشرف، ولا يأتي في أقواله أو أعماله بشيء لا يلائم الحق والصواب، يهدي إلى الرشد ويسابق غيره إلى العمل بما يأمر به الناس، ولا يكاد يوجد مثال واحد في حياته على مناقضة عمله لقوله، وهو يتحمل المضرة في سبيل مصالح غيره ولا يضرهم في سبيل مصلحة نفسه، وحياته كلها صدق وأمانة وشرف وصفاء سريرة وفكرة عالية ومروءة سامية لا أثر فيها لعيب أو نقيصة، ويشهد كل ذلك شهادة ناطقة بأن هذا نبي الله الصادق أرسل إلى الناس لهدايتهم. طاعة النبي. إذا عرفت من رجل أنه نبي صادق من عند الله تعالى فعليك أن تطيعه في كل ما يأمر به أو ينهى عنه، فإنه مما يأباه العقل البشري العام أن تسلم لإنسان بنبوته ثم لا تطيعه، فإنه لا معنى لتسليمك بنبوته إلا أنك قد آمنت أنه لا ينطق عن الهوى ولا يقول شيئا إلا من عند الله ولا يأتي بعمل إلا حسب مرضاته تعالى، فكل ما تقول أو تعمل الآن خلافا لهذا النبي فإنما تقوله وتعمله خلافا لله تعالى نفسه، وكل ما يكون خلافا لله تعالى لا يمكن أن يكون حقا أبدا، فالذي يستلزمه إيمانك بالنبي أن تطيعه طاعة تامة بدون أي اعتراض أو توقف في كل ما يأمرك به وينهاك عنه، سواء أفهمت ما في أمره ونهيه من الحكمة والفائدة أم لم تفهم، فإن مجرد كونه من عند الله هو أكبر شهادة بصدقه وتضمنه لجميع الحكم والفوائد، وإذا كنت لا تفهم حكمة من حكمه أو فائدة من فوائده فما ذلك لعيب في صميمه، وإنما ذلك لشيء من الفساد أو القصور في قوة فهمك أنت. ومن الظاهر أن رجلا غير ماهر في فن من الفنون لا يكاد يفهم دقائقه أو يحيط به علما يكون بالغ السفه إذا رد على الماهر قولا من أقواله لمجرد أنه لا يكاد يفهمه أو يفطن لما فيه من الحكمة والفائدة. وكل أمر من أمور الدنيا مفتقر إلى رجل حاذق فيه محيط بدقائقه، وعندما يجد الناس مثل ذلك الرجل الحاذق يرجعون إليه ويصدقونه ويعتمدون عليه ولا يعترضون على ما يقول ولا يتدخلون في أعماله، لأنه لا يمكن أن يكون جميع الناس ماهرين في جميع العلوم والفنون قادرين على فهم أمور الدنيا كلها، فالذي يجب أن تقصر عليه قوة عقلك وفهمك هو البحث عن رجل ماهر، فإذا وجدته وآمنت بمهارته فعليك أن تثق به كل الثقة ولا تتعرض لشيء من أعماله بالاعتراض والإصرار على رأيك. ومن السفاهة أن تقول له لا أصدقك ولا أؤمن بمهارتك إلا إذا جعلتني على علم بما في عملك هذا، وهذا من الحكمة والفائدة. ألا تكل أمرك إلى المحامي عندما تعرض لك قضية في المحكمة؟ وقل لي ألا يطردك هذا المحامي من مكتبه إذا تعرضت لأعماله بمثل هذا التدخل؟ وكذلك قل لي ألا يكف الطبيب عن علاجك إذا طلبت منه الدليل على صحة كل وصفة من وصفاته؟ فهكذا أمر الدين بعينه، إنك محتاج إلى علم الله وإلى أن تعرف الطريق الصحيح لقضاء حياتك وفقا لمرضاته، ولكن لا سبيل لك إلى الحصول على هذا العلم ومعرفة هذا الطريق بنفسك، فمن واجبك إذن أن تبحث عن نبي الله الصادق وتعمل في البحث عنه كل ما أعطاك الله من قوة العقل والبصيرة والفهم والفطنة، فإنك إذا اتخذت نبيك رجلا لم يبعثه الله تعالى أضلك عن سبيل الحق وسلك بك طرقا معوجة، ولكن إذا أيقنت بعد البحث والتنقيب والاختبار أن رجلا ما نبي مرسل من عند الله تعالى فعليك أن تعتمد عليه كل الاعتماد وتطيعه طاعة كاملة في كل شيء يأمرك به أو ينهاك عنه. الحاجة إلى الإيمان بالأنبياء. إذا عرفت أن طريق الإسلام المستقيم هو الذي يرشد إليه النبي بأمر ربه، علمت أن البشر جميعا محتاجون إلى الإيمان بالنبي واتباعه وامتثال أمره، وأن الذي يخالف النبي ويعرض عن طاعته ويبتدع طريقا بنفسه هو الضال من غير شك. والناس يأتون في هذا الباب بعجائب، فمنهم الذين يعترفون بصدق النبي ولكن لا يؤمنون به ولا يطيعونه، فما أولئك بالكافرين فحسب، بل هم سفهاء أيضا، فإنه لا معنى لتصديق النبي والاعتراف بكونه من عند الله تعالى ثم الإعراض عن طاعته إلا إيثار الباطل على الحق واشتراء الضلالة بالهدى عمدا. ومن الواضح أن لا حماقة أفظع من هذه الحماقة. ومنهم الذين يقولون لسنا بحاجة إلى اتباع الرسول لأن لنا عقلا يمكن أن يرشدنا إلى الصراط المستقيم، فهذا أيضا خطأ عظيم وضلال بعيد. قد تعلمت علم الرياضيات وتعرف أن الخط المستقيم الواصل بين نقطتين لا يكون إلا واحدا، وأن كل خط دونه إما غير مستقيم أو غير واصل بين النقطتين، فهكذا لا يمكن أن يكون طريق الحق المصطلح عليه في الإسلام بالصراط المستقيم الذي يصل بين العبد وربه إلا واحدا بحكم قاعدة الرياضيات هذه، فكل طريق غير هذا الطريق إما غير مستقيم أو غير موصل العبد إلى ربه. وتقدم خطوة أخرى، قد عرفت أن الطريق الموصل إلى الله واحد وهو الذي هدى إليه نبيه، فكل من رغب عن هذا الطريق وأجهد نفسه في البحث عن طريق غيره لا يعدو أمره أن يكون على إحدى صورتين، إما أن لا يجد طريقا موصلا إلى الله أصلا أو يجد طريقا طويلا منحنيا، ففي الصورة الأولى لا شك في هلاكه، وأما الصورة الأخرى فلا شك أيضا في كونها حماقة وضلالة على الأقل. ألا ترى أن حيوانا أعجم إذا أراد الوصول إلى مكان خاص اختار لسيره إليه خطا مستقيما؟ فما ظنك إذا بإنسان وهبه الله عقلا وأرسل إليه عبدا من عباده يدعوه إلى ربه ويهديه سبيل الرشد والخير، ولكنه يقول له كلا إني لن أتبعك ولن أسلك الطريق الذي ترشدني إليه، بل سأبذل جهدي بنفسي وأهيم على وجهي في سبل مظلمة ملتوية حتى أنال غايتي. وهذا شيء يدركه كل إنسان بأدنى تأمل، بل إنك إذا أعملت فكرك قليلا تبين لك أن الذي يأبى أن يؤمن بالرسول لا يمكن أن يجد للوصول إلى الله تعالى طريقا مستقيما ولا غير مستقيم، لأنه لا بد أن يكون قد أصيب في عقله بشيء يمنعه عن قبول الحق، فإما أن يكون ناقص الفهم أو أن يكون رجلا متكبرا في طبيعته شيء من الاعوجاج لا يرضى معه بقبول الحق، أو يكون مغرقا في التقليد الأعمى لآبائه ولا يرضى أن يسمع قولا يفند شيئا من الأفكار والرسوم التي ورثها عنهم، أو يكون عبدا قد اتخذ إلهه هوى ولا يجد من نفسه ميلا إلى قبول تعليم الرسول، لأنه يرى أنه إذا قبله فلن يجد لنفسه مجالا إلى ارتكاب المعاصي والمنكرات التي اعتاد اقترافها في حياته. وكل من وجد فيه سبب من هذه الأسباب لا يمكن أن يهتدي إلى سبيل الله، ومن كان بريئا من هذه الأسباب فمن المستحيل أن يعرض عن طاعة الرسول الصادق والاستسلام لتعليمه. والذي يجب ألا تغفل عنه بهذا الصدد أن النبي إنما يبعثه الله تعالى وهو الذي يأمر الناس بالإيمان به واتباع تعليمه، فكأن الذي لا يؤمن بالنبي ويتمرد على طاعته يخرج على الله تعالى نفسه، وذلك أنه لا بد لك من طاعة حاكم يولى عليك من قبل الدولة التي أنت من رعيتها، فإن أبيت أن تسلم به حاكما على نفسك فكأنك خرجت على الدولة نفسها. إن استسلامك للدولة وإعراضك عن حاكم توليه عليك نقيضان لا يجتمعان، وهذا مثل ما بين الله وبين النبي المبعوث من عنده. إن الله هو الملك الحقيقي للناس جميعا، فكل من أرسله إليهم هاديا مرشدا وأمرهم باتباعه فعليهم أن يؤمنوا ويؤثروه بالطاعة على أي شيء آخر، والذي يعرض عن طاعته هو كافر سواء أكان يؤمن بالله أو لا يؤمن. موجز تاريخ النبوة هذا، ونريد أن نبين لك الآن كيف بدأت في النوع البشري سلسلة بعث الأنبياء وترقت حتى انتهت بنبوة نبي جليل هو سيد سائر الأنبياء وخاتمهم. مما لا يخفى عليك أن الله تعالى إنما خلق في بدء الأمر نفسا واحدة، ومنها خلق زوجها، ثم بث منهما جميع من نراهم اليوم يقطنون في مختلف أرجاء الأرض ونواحيها، متوزعين إلى مختلف الشعوب والأمم. وقد اتفقت روايات جميع الأمم الدينية والتاريخية على أن النوع البشرية إنما بدأت سلسلته من نفس واحدة بعينها، وكذلك لم تثبت تحقيقات العلوم التجريبية أنه كان في مختلف مناطق الأرض وأرجائها أفراد مختلفون تفرعت منهم هذه السلالات والأمم المتعددة المنتشرة في الأرض اليوم، بل الذي يستنتجه أكثر علماء هذه العلوم قياسا هو أن يكون قد خلق في أول الأمر إنسان واحد، ومن هذا الإنسان نفسه انتشرت هذه السلالات الإنسانية الموجودة الآن. هذه النفس الواحدة التي بدأت منها السلالة البشرية إنما هي آدم في لغتنا، ومنها اشتقت كلمة الآدمي التي معناها الإنسان. فآدم عليه السلام هو الذي اصطفاه الله وجعله أول رسول في الأرض، وأمره أن يعلم ذريته الإسلام، أي أن يبين لهم أن ليس لكم ولا لسائر هذا الكون إلا إله واحد، فلا تعبدوا ولا تستعينوا إلا إياه، ولا تسجدوا إلا له، ولا تقضوا أيام حياتكم إلا وفقا لمرضاته عادلين صالحين، فإن فعلتم جزاكم جزاء المحسنين الأبرار، وإن أعرضتم عن طاعته جزاكم جزاء السيئين الأشرار. أما الصالحون من ذرية آدم فاتبعوا أباهم واستمسكوا بما هداهم إليه من الحبل المتين والصراط المستقيم، وأما الظالمون فأبوا أن يتقيدوا بطاعته واتبعوا أهواءهم، حتى نشأت فيهم السيئات والمنكرات من كل نوع شيئا فشيئا. فمنهم من أخذ يعبد الشمس والقمر والنجوم، ومنهم من اتخذ إلهه شجرة من الأشجار أو حجرا من الأحجار أو نهرا من الأنهار أو حيوانا من الحيوانات، ومنهم من ظن أن لكل من الماء والنار والمرض والصحة وما إليها من قوى الطبيعة ونعمها الأخرى إلها خاصا به. فعلى الإنسان أن يعبد جميع هؤلاء الآلهة ويسعى لإرضائهم حتى تشمله جميعا بفضلها وإنعامها. وهكذا ولدت الجهالة غير واحدة من صور الشرك وعبادة الأصنام والأوثان، وتفرعت منها ديانات متعددة في الأرض. وقد حدث كل ذلك عندما انتشرت ذرية آدم في مختلف أرجاء الأرض ونواحيها، وتوزعوا إلى مختلف الشعوب والأمم، فجعلت كل أمة لنفسها ديانة خاصة بها، لها طائفة من الرسوم والشعائر لم تكن لغيرها. وجملة القول أن الناس لما نسوا الله ربهم نسوا دينه الذي جاءهم به وأرشدهم إليه أبوهم آدم عليه السلام، واتبعوا أهواءهم، وتسربت إليهم الرسوم والتقاليد السيئة من كل نوع، وتفشت بينهم الأفكار الباطلة والآراء الجاهلية، وأخطأوا في تمييزهم بين النافع والضار والحق والباطل. ولذلك أخذ الله تعالى يبعث رسله وأنبياءه في كل أمة يعلمون الناس ويوضحون لهم نفس الذي كان قد جاء به من قبل آدم عليه السلام، ويذكرونهم بما نسوه من قبل، ويرشدونهم إلى عبادة الإله الواحد، وينهونهم عن الشرك وعبادة الأصنام والأوثان، ويقمعون ما راج فيهم من التقاليد الفاسدة والرسوم الباطلة، ويهدونهم إلى الطريق المرضي عند الله لقضاء حياتهم، ويبينون لهم القوانين الصحيحة ويأمرونهم باتباعها. وما من قطر من أقطار الأرض من الهند أو الصين أو فارس أو العراق أو مصر أو إفريقيا أو أوروبا إلا خلت فيه رسل الله وأنبياؤه. وما كان هؤلاء الأنبياء جميعا إلا على دين واحد هو الذي نسميه اليوم الإسلام، غير أنه كان هناك فرق يسير بين طرق مختلف الأنبياء في الإرشاد وقوانينهم للحياة، وذلك أن كل نبي قصر جهده في استئصال ذلك النوع الخاص من الجهالة الذي كان منتشرا في قومه، وإصلاح تلك الأفكار الباطلة التي كانت راسخة فيهم خاصة. وحينما كانت هذه الأمم في مرحلتها الأولى من حيث الحضارة والتمدن والعلم والعقل، فقد جاءها أنبياؤها بتعاليم وشرائع بسيطة، وكلما ارتقت من هذه الوجوه وسع لها في نطاق تعاليمها وشرائعها ومناهجها، ثم لم يكن هذا الاختلاف إلا في الظاهر فقط، فإن الروح الذي يسري في جميع هذه الشرائع والتعاليم واحد، وهو توحيد الإله في العقيدة والصدق والإخلاص في العمل والإيمان بالحياة الآخرة. وعجيب جدا ما عمل به الناس هؤلاء الرسل والأنبياء، فقد آذوهم واستكبروا على طاعتهم، فقتلوا بعضا منهم وأخرجوا بعضا من ديارهم، حتى لم يؤمن بفريق من هؤلاء الأنبياء بعدما أفنوا أعمارهم في الدعوة إلا بضعة نفر فقط، لكن عباد الله المصطفين هؤلاء ما وهنوا ولا استكانوا في جهودهم حتى أثرت دعوتهم واتبعهم كبار أمم الأرض. وها هنا اختارت الضلالة قالبا جديدا لنفسها، فبدلت الأمم تعاليم الأنبياء بعد وفاتهم، وأدخلت في كتبهم ظنونا كاذبة، واخترعت للعبادة طرقا جديدة من عند نفسها. فمن الناس من بدأ يعبد الأنبياء أنفسهم، ومنهم من قال إن الله نزل إلى الأرض بصورة نبيه، ومنهم من جعل نبيه ابن الله، ومنهم من أشرك نبيه بالله في ألوهيته. وهكذا عبث البشر في مختلف الأزمان وسائر الأقطار بتعاليم الأنبياء بعد وفاتهم، جعلوا أصناما وتماثيل للذين كسروها من قبل وعكفوا عليها، ومسخوا تعاليم الأنبياء وشرائعهم ومزجوها بأنواع من البدع والرسوم الجاهلية والتقاليد الكاذبة والأقاصيص الملفقة، وخلطوها بما وضعه الإنسان من القوانين من تلقاء نفسه، حتى لم تبق للإنسان بعد عدة قرون وسيلة يميز بها هداية الرسل وشريعتهم الأصلية مما خلطها به من جاء بعدهم من أتباعهم. وكذلك غابت في ثنايا الروايات الملفقة أحوال الأنبياء وسيرهم الحقيقية، حتى ما بقي عند الناس شيء يعتمد عليه ويوثق به، غير أن جهود الأنبياء ومساعيهم ما ذهبت كلها سدى. فلقد بقي جزء من الصدق والحق في كل أمة على الرغم من مسخها لتعاليم نبيها ومزجها إياها بما شاءت، فقد انتشرت العقيدة بالله والحياة الآخرة في جميع الأمم بأية صورة من الصور، وسلمت الدنيا عامة بمجموعة من مبادئ الصلاح والصدق والأخلاق، وربى كل نبي أمته وهيأها لقبول الحق، حتى أصبح من الممكن أن يعم الأرض كلها من أقصاها إلى أقصاها دين واحد بعينه، ويكون هو الدين الوحيد للإنسانية جمعاء من غير ما فرق بين مختلف أممها. وهكذا بينا لك من قبل أنه ما كان يرسل إلى كل أمة إلا رسل مختصون بها، وفيها كانت تنحصر دعوتهم، ذلك بأن الأمم في تلك الأزمنة كانت متباينة غير مختلطة فيما بينها، وكانت كل أمة متقيدة بحدود أرضها، فكان من الصعب في مثل تلك الأحوال أن ينتشر في جميع أمم الأرض وشعوبها تعليم مشترك شامل موحد. زد على ذلك أن أحوال كل أمة كانت مختلفة عن أحوال غيرها، وكان الجهل مطبقا أرجاء الأرض كلها، فكانت المفاسد التي تتولد من جراء هذا الجهل في الاعتقاد والأخلاق تختلف صورها باختلاف الأماكن والأزمان. فمن أجل كل ذلك لم يكن بد أن يأتي إلى كل أمة من أمم الأرض رسول يهتم بتعليمها وإرشادها إلى الحق خاصة، ويقضي على أوهامها الخاطئة، وينشر فيها مكانها الأفكار الصحيحة شيئا فشيئا، ويصدها عن الطرق الباطلة، ويهديها إلى اتباع القوانين العادلة العالية، ويربي أفرادها كما تربي الأم أطفالها الصغار. ولا يعلم إلا الله كم مضى من ألوف السنين في تربية أمم الأرض بهذه الطريقة، حتى جاء على الإنسانية حين من الدهر اجتازت فيه أيام صباها، وبدأت تبلغ أشدها، وارتبطت كثير من العلاقات مع الرقي الصناعي والتجاري بين مختلف عناصرها، وأصبح الناس يسافرون من بلاد اليابان والصين إلى بلاد أوروبا وإفريقيا البعيدة بالطرق البحرية والبرية. وراجت الكتابة في معظم أمم الأرض، وانتشرت فيها العلوم والفنون، وتبودلت بينهما النظريات والأفكار والموضوعات العلمية، ونبغ فيها من الفاتحين وأولي البأس من دوخوا البلاد المجاورة، وأنشأوا في الأرض ممالك عظيمة تشتمل على غير واحد من الأقطار، ويسكنها غير واحدة من الأمم. وهكذا اجتمعت غير أمة واحدة تحت نظام سياسي واحد، وبدأ يتبدد ما كان من قبل من التباعد وعدم التعارف، وأصبح من الممكن أن ينزل تعليم الإسلام الوحيد وشريعته الوحيدة للأرض قاطبة. ولو رجعت إلى ما قبل نحو 2000 سنة ونيف من تاريخ الإنسان لوجدته يتطلب بلسان حاله دينا كاملا يكون دين البشرية جمعاء. فالديانة البوذية لم تكن دينا كاملا، وإنما كانت مشتملة على مبادئ خلقية، ولكنها انتشرت مع كل ذلك في بلاد الصين واليابان ومنغوليا في جانب، وفي أفغانستان وبخارى في الجانب الآخر. ثم جاءت الديانة المسيحية بعدها بقرون، ولا شك أن السيد المسيح كان قد جاء بتعليم الإسلام الخالص، ولكن الذين جاءوا من بعده مزجوا هذا الدين بما شاءوا من عند أنفسهم، حتى لم يعد إلا ديانة ناقصة سموها بالمسيحية. ومع ذلك انتشرت المسيحية في فارس وإفريقيا وأوروبا، مما يدل على أن الدنيا كانت متعطشة في ذلك الزمان إلى دين عالمي كامل، حتى إذا لم تجده اقتنعت بديانات ناقصة وآمنت بها وأخذت تنتشر فيها. نبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان الذي وصفناه بعث للدنيا ولجميع أمم الأرض وشعوبها رسول واحد، هو سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم في بلاد العرب، ووكل إليه أن يبلغ العالمين جميعا ما أوتي من الهدي ودين الحق والقانون الشامل. وإذا نظرت نظرة في جغرافية العالم علمت أن بلاد العرب هي أنسب أرض للرسالة العالمية، فهي بين آسيا وإفريقيا وأقرب ما تكون لأوروبا، ولا سيما بالنسبة لذلك الزمان الذي كانت فيه أمم أوروبا الراقية المتمدنة تسكن في الأقسام الجنوبية منها، وبعدها عن بلاد العرب يعدل بعد الهند عن هذه البلاد. ثم إنك إذا قرأت ما قالت كتب التاريخ عن ذلك الزمان عرفت أنه ما كانت في الدنيا أمة أنسب وأجدر بهذه الرسالة العالمية من الأمة العربية، فقد أخذت أسباب الوهن والانحلال تدرك سائر الأمم الراقية والقوى العظيمة بعد أن أقامت الدنيا وأقعدتها، بينما كانت الأمة العربية إذ ذاك موفورة الجأش حامية الدم، وكان نمو المدنية وارتقاء الحضارة وانتشار الترف في الأمم الأخرى قد أفسد عليها عاداتها وخصالها. أما الأمة العربية فما كانت إلى ذلك العهد على مدنية تجعلها ناعمة البال مولعة بالبذخ والطرف مائلة إلى السفائل والرذائل، وكانت هذه الأمة بمنجاة تامة في القرن السادس الميلادي من الآثار السيئة المنتشرة في أمم الأرض المتمدنة الأخرى، وكان فيها من الصفات الإنسانية العالمية جميع ما يمكن أن يكون في أمة لم تصدمها المدنية بعواصفها، وكان العرب شجعانا مقاديما لا يقيمون وزنا للرهب والخوف، باسط الأيدي قائمين بالعهود أحرار الفكر والنظر، يحبون الحرية والاستقلال ويؤثرونهما على كل شيء آخر، ولم تكن أعناقهم خاضعة لأمة أجنبية، وكانت عاطفة الاستماتة في الذود عن أعراضهم تجري في عروقهم، وكانوا يعيشون عيشة ساذجة لا تعرف الطرف والتنعم. لا ريب أنه كانت فيهم كثير من السيئات والمنكرات. من فضلك تابع بقية المادة.